قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: التطوع هو التعبد لله عز وجل بعبادة غير واجبة، وهذا هو الجابر الثاني. نعم، هذا هو الجابر الثاني من جوابر، نعم، من جوابر الصلاة. هذا الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو التطوعات. قال: أفضلها ما تسن له الجماعة، لحديث أبي أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. قال: وآكدها الكسوف فالاستسقى فالتراويح فالوتر. رتبها المؤلف: الكسوف فالاستسقى فالتراويح فالوتر. والذي يظهر أن يقال آكدها الكسوف ثم ما تنوزع في وجوبه وهو الوتر، الوتر آكد، ثم بعد ذلك الاستسقى لأنه لدفع حاجة ولدفع ضرورة، ثم التراويح لشرعية الجماعة، ثم السنن الرواتب. قال: فالوتر وأقله ركعة. الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم، أقله ركعة، حديث ابن عمر في مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وأكثره 11. نعم، أكثر الوتر، ويقول لك المؤلف كم؟ 11 ركعة. 11 ركعة هذا الأكثر، حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما، لا، حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعة. وقال لك المؤلف أكثر 11، ورد 13 في حيث ابن عباس وحيث عائشة، لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، وربما زاد إلى 13، وربما نقص، لكن الغالب في وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كما في حديث عائشة، حديث عائشة أيضا في الصحيحين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين. سلامين كما جاء من حيث ابن عمر، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة ثم يسلم، جاء من حيث ابن عمر في مسند أحمد، وورد عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم، يعني ركعتين ثم ركعة، ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال: ويجوز سردا، هذه الصفة الثانية، يجوز سردا، يعني تسردها سردا. هذا ورد عن الصحابة عمر وأنس وأبي بن كعب، يعني يجوز أنك تصلي الصفة الثانية للإتار بثلاث تسردها سردا، الأولى الثانية الثالثة بتشهد واحد وسلام واحد. هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وأنس وأبي بن كعب، وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ووقته من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وندب القنوت فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد. يقول لك ندب القنوت، القنوت هو الدعاء، الدعاء الذي يكون في الركعة الأخيرة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن القنوت مشروع دائما في صلاة الوتر، وهذا هو المذهب، مذهب أبي حنيفة. وعند الإمام مالك أن القنوت غير مشروع في الوتر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. وعند الشافعي يشرع متى؟ في النصف الأخير من رمضان. فالآراء ثلاثة، نعم، الآراء: مالك ما يرى القنوت مطلقا، أبو حنيفة وأحمد القنوت كل ليلة تقنت، الشافعي في النصف الأخير من رمضان. وأكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا القنوت، واللي جاء في حيث الحسن: علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وجاء في حيث أبي بن كعب في سنن أبي داود فيه ضعف، لكن يقال بالمشروعية لورود ذلك عن الصحابة. فالقنوت في الوتر ورد عن الصحابة، عن جمع من الصحابة، يعني ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، يعني وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قلنا وارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي، كذلك أيضا ابن مسعود وابن عباس وارد عن الصحابة. وعلى هذا أحسن شيء ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، أنه يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، ما يداوم عليه، لأن كون الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا القنوت، ورد عن الصحابة القنوت، نعم ورد عن الصحابة القنوت، فنقول يقنت في بعض الأحيان ويترك القنوت في بعض الأحيان. وقال المؤلف بعد الركوع، كما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل قنت بعد الركوع، نعم. وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر وعمر القنوت قبل بعد الركوع، يعني بعد الركوع، ويجوز أيضا بعد قبل الركوع، يعني بعد الركوع كما في حديث أبي هريرة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، ورد أيضا عن أبي بكر وعمر، ويجوز أيضا قبل الركوع أيضا وارد عن الصحابة، فهو وارد عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس. فالقنوت له موضعان، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع، كلا تارة وتارة، فاللي وارد عن الصحابة قبل الركوع ورد أيضا عنهم بعد الركوع. قال رحمه الله: ويدعو بما ورد: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. قال: والتراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء وفي جماعة أفضل، وهي من آكد قيام الليل. نعم، التراويح، تراويح جمع ترويحة، وهي اسم للجنسة، وسميت بذلك لأنهم يتروحون، يعني يستريحون بين كل 4. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11، يصلي 4 فلا تسع حسنه وطولهن ثم يصلي 4، فقولها ثم هذا يجل على التراخي. نعم، قال لك 20 ركعة، ويدل لذلك أن حديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في زمن عمر 20 ركعة في مصنف عبد الرزاق. والرأي الثاني أنها 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر أمر أبي وتميم الداري أن يقوم بالناس 11، وكما ذكرت عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نعم، وقيل 36 إلى آخره، لكن 11 الغالب أو 13 في بعض الأحيان هو الأصح. قال: ثم الرواتب 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. هذا المذهب، أن السنة الرواتب 10، كما في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله 10 ركعات في الصحيحين. وعند أبي حنيفة 12، حيث أم حبيبة في مسلم، وهذا أقرب 12. وعلى هذا 4 قبل الظهر أيضا، وجاء عن ابن عمر حيث ابن عمر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل صلاة الفجر. ويقول لك آكد هذه السنن سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، ثم بعد ذلك سنة المغرب، ثم سواء. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين. وأما النهار، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في من دخل والإمام يخطب الجمعة، قال: وليصلي 2 ركعة. لو كان يصح 1 ركعة لقال المسلم صلي 1 ركعة، قال: وليصلي 2 ركعة وليتجوز فيهم. قال: وتسن صلاة الضحى وسجود التلاوة والشكر. نعم، تسن صلاة الضحى وظاهر كلام المؤلف أن صلاة الضحى تسن مطلقا دائما، والمشهور من المذهب أنها تسن ماذا؟ غبا، يعني يفعلها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان، لكن ما ذهب إليه المؤلف هو الأقرب، ودل له حديث أبي ذر في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركع من الضحى، مما يدل على أن ركعتي الضحى تشرع في كل صباح، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة وقتادة ابن ملحان رضي الله تعالى عن الجميع، وأقلها ركعتان، وأما أكثرها فالمذهب ثمان، والرأي الثاني أنه لا حد لأكثرها. قال والسجود التلاوة، يعني أن سجود التلاوة سنة، ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد فيها، خرجه في الصحيحين. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر السجدة في النحل وسجد، فلما الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله لم يكتب علينا ذلك إلا أن نشاء. نعم، مما يدل على أنها سنة خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمهم الله. ونعم قال لك والشكر وعدد السجدات 15، المذهب 14، لكن الصواب أنها 15. نعم، في الحج سجدتان وثلاث سجدات في المفصل، وأيضا سجدة صاد صحيح أنها من عزائم السجود. نعم، قال والشكر لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. وأبو بكر سجد لما بلغه مقتل مسيلمة، يعني سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس صلاة؟ المشهور من المذهب أنه ماذا؟ أنه صلاة، ولهذا يقولون له أركان وله شروط وله واجبات إلى آخره. والرأي الثاني أنه ماذا؟ أنه سجدة مجردة، وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسجد على غير طهارة، مما يدل على أنه سجدة مجردة لا تشترط له شروط الصلاة، يعني يسجد حتى ولو كان محدثا أو كان غير مستتر إلى آخره. وسجود الشكر من باب أولى. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، والثاني عند قيام الشمس حتى تزول، والثالث بعد صلاة العصر إلى كمال غروبها، ويجوز في هذه الأوقات إلى آخره. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى التطوع جائز في كل وقت إلا في هذه الأوقات الثلاثة، هي ثلاثة بالإيجاز وخمسة بالبسط، خمسة بالبسط. نعم، وقد دل لها حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد، حديث عقبة بن عامر، حديث أبي هريرة وابن عمر إلى آخره. لكن استثنى المؤلف قال لك ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر أداء، هذا واحد، لأن وقت النهي على المذهب يبدأ متى؟ لا، هم من الصلاة، من طلوع الفجر، فيصح أن تصلي ركعتي الفجر، هذا واحد. قال لك وركعتي الطواف، هذا الثاني مما يجوز، ركعة الطواف لحديث جبير بن مطعم، وتجوز ركعة الطواف تجوز في كل الأوقات الخمسة، حيث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى وطاف فيها طاف وصلى في هذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، هذا الثالث، صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر في الوقتين الطويلين. أربع قال لك وتحية مسجد يوم جمعة، كيف تحية المسجد يوم الجمعة؟ كيف؟ أيوة، لأن المذهب يرون أن وقت الجمعة كوقت العيد، يصح أن تفعل الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح. فلو أنه بدأ قبل الزوال، بدأ بالخطبة ثم دخل شخص وقت الزوال والإمام يخطب، يقول لك المؤلف لا بأس أنه يصلي تحية المسجد ركعتين، هذه مستثنات. طيب الخامس قال لك ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت، يعني في كل الأوقات يقضي الفوائت بعد العصر بعد الفجر أو في الأوقات الثلاثة المغلظة إلى آخره. هذه خمسة أشياء جائزة. بقي على المذهب بقي إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، فإنه إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه لا بأس أن يعيد معهم الجماعة في أوقات النهي، إعادة الجماعة هذه السادسة. السابعة الظهر البعدية إذا جمع، إذا جمع جمع تقديم صلى الظهر والعصر لمرض وأراد أن يصلي سنة الظهر البعدية، لأن وقت النهي يدخل بأي شيء؟ بالفراغ من صلاة العصر. فإذا جمع جمع تقديم وصلى العصر فإنه لا بأس أنه يصلي سنة الظهر بعد العصر. بقي الأخير ذوات الأسباب ما يجوزونها، نعم لا يجوزونها، وعند عند الشافعية تجوز ذوات الأسباب في أوقات النهي، واختيار ابن تيمية. وضابط ذات السبب ضابطها هي كل صلاة تفوت إذا أخرت عن سببها، كل صلاة تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي. هذا اختيار شيخ الإسلام، هذا ضابطه في ذات السبب، وهو أحسن من ضابط الشافعية. الشافعية يفرقون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر إلى آخره. وعلى هذا ركعة الوضوء، صلاة الكسوف، تحية المسجد، إعادة الجماعة، ركعة الطواف، هذه كلها من ذوات الأسباب. كل صلاة إذا أخرت عن وقتها فإنها تفوت تشرع في أوقات النهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.